لقد رأى الرعيل الأول من أمة الإسلام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحول اليهود من شعب ذليل، من شعب قد استبيحت بيضته، من شعب قد قتل صبيته، من شعب قد استحيت نسوته، إلى شعب بعد ذلك كريم، إلى شعب محرر مكين، سيد على وجه هذه الأرض. يجمع ذلك كله قول رب العالمين إذ قال في زبدة المسألة وخلاصة المحاضرة في سورة السجدة، إذ قال رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تكون الإمامة في الدين، فبالصبر واليقين تمضي الأمم في نضالها وفي كفاحها لتصل إلى ما تريد بأمر الله عز وجل. لقد كرر القرآن هذا حين قال رب العالمين: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إن بني إسرائيل كانوا فئة مؤمنة على عهد موسى عليه السلام، هذه الفئة سارت في طريق مدرجة بالدماء، فدفعوا الثمن، ثمن المجد من دمائهم ومن أبنائهم، حتى نصرهم الله عز وجل ومن عليهم. وتمت كلمة ربك الحسنى، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إلا أن الله عز وجل عليم، وعلم الله سبحانه وتعالى لا يسبقه جهل ولا يلحقه نقصان. ولذلك فإن القرآن لم يتوقف مع قصة بني إسرائيل لما نجاهم الله من فرعون، ولكن الحق تبارك وتعالى وهو أعلم بما يحدث لعباده، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح عباده، تحدثنا عز وجل عن بني إسرائيل من بعد أن نجاهم الله عز وجل. لماذا معاشر المسلمين؟ لأن كثيرا من البشر إذا امتحنه الله عز وجل بالبأساء والضراء فإنه ينجح نجاحا منقطع النظير، لكن إذا وسع الله عز وجل عليه وآتاه العزة والكرامة وآتاه النصر والتمكين، ربما طغى وربما استغنى عن ربه عز وجل، وربما لم يستطع أن يجتاز هذا الاختبار بنجاح. هذا ما حدث مع بني إسرائيل لما نجاهم رب العالمين من فرعون وشق لهم البحر بعصا موسى بأمر الله عز وجل وبقدره، لما قال: كلا إن معي ربي سيهدين. وبدلا من أن يعيشوا أحرارا بعدما مكنهم رب العالمين، وبعدما أعزهم الله، وبعدما أهلك عدوهم، أبوا إلا النكوص والرجوع، وأبوا إلا أن ينكثوا عهد الله عز وجل وميثاقه، فضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله عز وجل، وبدلوا الآيات. فإن الله عز وجل لما بدلوا الآيات عاقبهم سبحانه وتعالى: فالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. لقد نحى الله بني إسرائيل عن قيادة العالم، وجاء بالعرب واستقدمهم لتكون أمة العرب في قيادة العالم، لما أعزهم الله بالإسلام وأكرمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل الدخول إلى صلب الموضوع نتوقف مع هذه اللمحة: إن الله عز وجل خاطب الأمة المسلمة كما خاطب تبارك وتعالى بني إسرائيل في واحدة من لدغات الألم، ومن لذعات الألم ومن لسعات الألم، صاح بني إسرائيل بنبيهم موسى عليه السلام فقالوا: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فوقف نبي الله موسى عليه السلام يقول لهم: عسى ربكم. وكل عسى في القرآن تفيد اليقين، لأن في الأصل عسى تفيد الاحتمال، أما في القرآن فكل عسى تفيد اليقين إلا في موضعين: في سورة الإسراء لما قال رب العالمين: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وفي سورة التحريم لما قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ولم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه من أمهات المؤمنين. فعسى هنا على سبيل اليقين، على سبيل التأكيد، على سبيل الجزم مما لا شك فيه، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هكذا قالها نبي الله موسى. فما كان من بني إسرائيل ينبئك بذلك سورة المائدة التي جاءت بالجواب لما قال نبي الله موسى لبني إسرائيل بعد أن نجاهم رب العزة من فرعون ومن عمله ومن كيده ومن زبانيته وشق لهم البحر، فقال موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، أي تنقلبوا تارة أخرى وترتدوا تارة أخرى خاسرين بعد أن سدتم وقدتم وصرتم الآن أفضل الناس على العالمين في عهد موسى عليه السلام. ولكن القوم أبوا إلا الخسارة، وأبوا إلا النكوص على أعقابهم، وأبوا إلا أن يخلفوا وعد الله وعهد الله، وإلا أن يعيشوا أذلاء كما كانوا، حتى قالوا: فاذهب وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. هنا ضربت عليهم الذلة، ضربت عليهم المسكنة، وباءوا بغضب من الله. وقال رب العالمين: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 سنة. قال العلماء: لماذا على وجه التحديد 40 سنة؟ قالوا: لأن هذا كان العمر الذي سيهلك فيه كل الجيل الذي رباه فرعون، والذي ربي في عهد الذل وفي عهد المهانة، وبهذا يأتي جيل جديد ربي في عصر الحرية، استنشق هواء ونسيم الحرية، وربي على عين نبي الله موسى الذي علمه طهر العقيدة، طهر العقيدة، وعلمه الصلاة، وعلمه أن الله على كل شيء قدير. بعد قرون سحيقة، وبعد أعصار، وبعد زمن طويل، يخاطب الله عز وجل أمة الإسلام بنفس الطريقة لما قال رب العالمين: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا وكذلك نجزي القوم المجرمين. ثم قال رب العالمين: ثم جعلناكم خلائف من بعدهم، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. بنفس الصيغة معاشر المسلمين يقولها موسى لقومه: فينظر كيف تعملون، ويقول الله عز وجل لأمة الإسلام: فينظر كيف تعملون. هذا حتى نقارن بين عمل وعمل، وبين عوج وعوج، وبين تاريخ وتاريخ، ولنعلم أن ما سيصيبنا ليس من ظلم الأيام ولا من جور الليالي، إنه بسبب ما جنته أيدينا وبسبب ما غرسنا، لأن من زرع الشوك لن يحصد إلا الدماء. أخشى ما أخشاه معاشر المسلمين أن نعود لنكون مثل بني إسرائيل، أن نفعل مثلهم وأن نرتد على أدبارنا تارة أخرى من بعد أن أذاقنا الله عز وجل العزة والكرامة، من بعد ظل ومن بعد مهانة. أخشى ما أخشاه أن نسير كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ من وراء ستار الغيب كما علمه ربه بوحيه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أننا سنكون كما كانت الأمم من قبلنا، لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قال العلماء: إنما جاء بجحر الضب لأن الضب حيوان جحره ضيق، ولأن رائحته منتنة، يشير بذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن كل منهج سوى الإسلام فيه الضيق وفيه النتن وفيه العفن، أما الإسلام ففيه السعة كل السعة. ولذلك معاشر المسلمين حبرت هذه الخطبة وأعددت هذه الخطبة وجعلت عنوانها: حين تطلع الشمس تختفي أشباح الليل، حين تطلع الشمس تختفي أشباح الليل. والشمس هي الإسلام بعدله، بعزه، بحكمه، بشريعته، برخائه، بالبركة المتنزلة من السماء إذا طبقناه. وأما أشباح الليل فأولئك هم الظلام من أعداء الإسلام، من كل كافر شره النفس أكال السحت فاسد المعتقد، من كل مسلم ناعق زاعق منافق لا يريد تطبيق شرع الله عز وجل، من أولئك الذين تلوثت فطرتهم، من أولئك الذين رفعوا راية العداء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم سلما لأعدائه وحربا على أوليائه. ولكن زبدة المسألة وخلاصة المحاضرة قبل أن أبدأ فيها أن يعلم الجميع أن الإسلام هو الخيط الوحيد الباقي لنا في هذا الوجود لكي نحيا كراما على وجه الأرض، ولكي نكون أمة مصونة، ولكي نكون أمة كريمة عزيزة. فبالله التوفيق وعليه التكلان ومنه المدد والعون، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. النقطة الأولى في هذه الخطبة معاشر المسلمين بعنوان غير نفسك تغير واقعك، غير نفسك تغير واقعك، هكذا المسلمة ورب العالمين قالها أن التغيير لا يكون إلا بعد التغيير، إذ قال رب العالمين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وقالها موسى عليه السلام لقومه كما ذكرناها ولا ترتدوا على أدباركم كما كنتم على عهد فرعون أذلة مهانين ليس فيكم من رجل كريم ولا من رجل حر ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أقصد من هذا وأقرب لحضراتكم المثال، هناك من الناس من اعتاد حياة المذلة، هناك من الناس من اعتاد حياة الهوان، كأنه يحب الجلاد ويتمنى وجوده ولا يستطيع أن يعيش بدونه. هناك قول مأثور يقول فيه رجل من الذين كانوا أذلاء: اللهم احفظ جلادي، اللهم احفظ جلادي، يعني الذي يسرق مالي، الذي يسرق حياتي، الذي يفسد في الأرض. تدرون ما هذا؟ أقرب المثال أكثر. هناك رجل من الناس اشترى دارا، هذه الدار بجوار السكة الحديدية، يمر القطار ليل نهار على داره، فإذا مر القطار أزعجه في البداية، ولكنه مع طول الوقت ومع استمرار مرور القطار ألف القطار، والقطار قد ألفه لدرجة أنه يوم من الأيام تعطلت حركة القطارات فلم يمر قطار من القطارات، فعندئذ لم يستطع يومها أن ينام لأنه فقد صوت القطار لأنه تعايش معه. هناك نوع من الناس إذا لم يقدم المذلة من نفسه، إذا لم تسجد جمجمته عند نعل الظالمين لا يستطيع أن يعيش، ولا يستطيع أن يستلذ بهذه الحياة، ولا يستطيع أن يستمتع بهذه الحياة. من هؤلاء رجال تزيوا بزي العلماء وبزي القديسين لكنهم ثعالب ماكرة، غربان لبست البيض تعزف ترنيمة الذل، لا يجيدون إلا الرقص على أنغام المذلة، من صنف اللقطاء على موائد العلماء، من صنف الجراء الذين أعلوا صوتهم على صوت العلماء، مطية للظالم، خنجر في صدر كل ضعيف مستضعف من أهل الحق، هو الذي يجهد كل كلمة حق تقال كأنه لم يقرأ مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الحديث، وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، كأنه لم يقرأ في البخاري عن حذيفة: وأكثر منافقي أمتي قراؤها، أي علماؤها الذين تلبسوا بالعلم، أولئك الذين يأتون يوم القيامة كما كان أسامة بن زيد. يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل، يعني من علماء الدنيا، يوم القيامة يدور أو تدور به النار كما يدور الحمار بالرحى، تندلق أقتابه، يعني تندلق أمعاؤه، فيقول له الناس: ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت آمركم بالمنكر وآتيه. من هذا الصنف من يكون كاتبا في صحيفة، أو مذيعا في تلفاز، أو لاعبا لكرة القدم، هؤلاء الذين يريدون أن يعيدنا تارة أخرى أذلة، لنعيش أذلة مهانين في هذه الحياة، مجرد كائنات تأكل تشرب. ولكن الإنسان ليس هكذا، إن الله عز وجل خلق الناس أحرارا ليعيشوا كرامة، إن الله عز وجل أعطانا الإسلام، وأول كلمة في الإسلام لا، لا إله إلا الله، نفي لكل معبود مما سوى الله عز وجل، فلا معبود بحق إلا الله. إن الإسلام هو الحرية بعينها يوم يجرد الإنسان نفسه لله عز وجل، فلا يكون عبدا إلا لله، ولا يركع إلا لله، ولا يسجد إلا لله عز وجل، لأنه يعلم أنه في هذه الدنيا قد خلقه ربه عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يجب أن تتغير هذه الثقافة فينا، بمعنى أننا يجب أن نعيش أحرارا. إن الله عز وجل رأى ضعفنا، بصدق رأى الله عز وجل ضعفنا، فأسقط الطاغية الذي كان يحكمنا، وأسقط الكثير والكثير من الطغاة الذين كانوا يحكمون هذه الأرض. أنخون هذه الأمانة معاشر المسلمين؟ أيخان دم القتلى الذين ضحوا بأنفسهم؟ إن معاشر المسلمين حتى نستطيع أن نكمل هذا المسير لابد من حكم بالإسلام، لابد من حكم بالتشريع. إن الحكم إلا لله، هذا قول الله، هذا أمر الله. إذا تعارض أمر الخالق وأمر المخلوق فما يقدم؟ يقدم أمر الله عز وجل. إذا قيل الحكم للمخلوق والحكم للخالق فمن نختار؟ نختار الحكم للخالق سبحانه وتعالى. أرانا حتى هذه اللحظة ندور في دائرة مفرغة، ندور في حلقة مفرغة، هناك من يريد أن يعيدنا تارة أخرى إلى ما كنا عليه. كيف؟ يقول لك البيئة الآن غير مهيئة للحكم بالإسلام، لأنه يوجد في مصر أناس غير مسلمين. وهل نحن عبنا عليهم أنهم غير مسلمين؟ هل نحن أجبرناهم على ترك دينهم؟ فلماذا يجبرنا أحد على الحكم بغير شريعتنا؟ لن تتركك أمريكا، وهل تركتك أمريكا قبل الآن؟ إن هذه الفترة مفصلية يترتب عليها القادم ويترتب عليها الآتي. فإذا أسأنا الاختيار في هذه اللحظة، بالله ووالله وتالله سنعيش أذلة زمنا آخر، لأن التاريخ أثبت ولأن الواقع أثبت أنه لا سلطان على قلب أحد إلا للدين. ويوم تحكم الشريعة، ويوم يحكمنا رئيس مسلم، في عدل يوسف عليه السلام، في حزم سليمان عليه السلام، في تدبير يوسف عليه السلام، في صبر ومثابرة نوح عليه السلام، في لين هارون وإبراهيم عليهما السلام، في رفق محمد صلى الله عليه وسلم، في عدل عمر، في لين أبي بكر، في عطاء عثمان، في قضاء علي. ساعتها تتنزل البركات من السماء، ساعتها تعود مصر كما كانت تارة أخرى، منارة للعالم كما كانت على عهد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. قلت لكم وسأعيدها: لكم الفخر أنكم على هذه الأرض. إن الله ذكر مصر في القرآن 5 مرات. هاتوا لي وطنا في العالم ذكر في القرآن 5 مرات إلا هذا الوطن. لنا الفخر أننا نعيش على هذا الوطن، ولكن يبقى الفخر أكثر وأكثر أن نكون أحرارا. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هاجر صلى الله عليه وسلم طريضا كأنه طائر يرف في هذا الوجود حرا، بعدما تحرر من قيد قريش، وبعدما اجتمعوا لقتله هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فداك نفسي وأبي وأمي وولدي يا رسول الله. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى المدينة، عدد المسلمين قليل من المهاجرين العزل الذين تركوا أموالهم وأولادهم، وخرج منهم الحافي والعاري، وترك منهم من ترك ماله كما فعل صهيب. في المدينة يسكن اليهود وبعض الأوس والخزرج ممن أسلموا، وبعضهم ظل على دينه كما هي الحال معلومة. الجزيرة العربية كلها تعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من أحد فيها يرضى عنه، ولا عهد له صلى الله عليه وسلم مع أحد إلا مع قبيلة خزاعة. جاء رسول الله إلى المدينة، وبعد هناك شخصية اسمها شخصية عبد الله بن أبي بن سلول. هذه الشخصية تحبها قريش، ويحبها اليهود، يحبها الأوس والخزرج من المسلمين، ويحبها الذين بقوا على دينهم. وكان من الممكن بعدما بايعه قومه ونظموا له الخرز في تاجه أن يكون حاكما على المدينة، نظر النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يكون عبد الله بن أبي بن سلول هو رئيس دولته. كان بإمكانه أن يقول: أنا النبي وعبد الله بن أبي بن سلول هو الرئيس. وبعدها يؤمن عبد الله بن أبي بن سلول، لقمة أعطيها له حتى تستقر الأوضاع، حتى أتصالح مع العرب، حتى أتصالح مع اليهود. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ليعلمك أنه إذا جاءت الفرصة للحكم بالإسلام لا تضيعها، وإلا ظللت تعض بنان الندم عمرك كله لأنك لم تنتهز هذه الفرصة التي جاءتك. تعلمنا التدرج في التشريع ولم نتعلم التدرج في أخذ الحكم. نعم نحن نريد الحكم، ولكننا نريد الحكم بالإسلام، نريد أن يحكمنا الإسلام، نريد أن نعيش مسلمين أعزة كراما. يخاف علينا الحاكم، يريد أن نعيش معه حياة كريمة، شعبا مصونا، دولة عزيزة كريمة. هذا ما نريده لأهل مصر، وهذا ما تريده مصر. ذاقت مصر المرار كله على عهد مضى وفي عهود مضت. جاء الوقت الآن يا معاشر المسلمين، يا أهل مصر، لو ضاعت منكم هذه الفرصة. والانتخابات على الأبواب، وما كان للمنبر أن يكذب من يسمعه، وما كان للمنبر أن يدلس على من يسمعه، لأن هذه أمانة الله عز وجل أمرنا أن نبينها للناس. لو ضاعت هذه الفرصة وحكمكم رجل بغير مرجعية إسلامية لضعتم ولضعنا. نسأل الله في عليائه في مثل هذا التوقيت، في مثل هذه الساعة، على هذا المنبر، وأرجو أن يكون بيننا مجاب الدعوة، ألا يولي علينا إلا حاكما مسلما يقوم بشرعه ويحكمنا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون مع من أنا، ولا أكرر لكم. النقطة الثانية في هذه الخطبة معاشر المسلمين، حتى تطلع الشمس وحتى تفر أشباح الليل، ألا وهي يجب أن لا نهدأ، لأن أعداء الله لا يهدؤون ولا ينامون. انظروا إلى نبي الله نوح عليه السلام. نبي الله نوح أول رسول إلى أهل الأرض، يقول ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. انظروا إليه بالإعلان في الإسرار في الليل في النهار، يغشى مجالسهم يذهب إليهم. فماذا بقي من الحياة وماذا بقي من اليوم لصالح نوح عليه السلام كي يبيته في بيته وكي يجلسه مع أولاده؟ أما نبي الله يوسف فهو في سجنه، يأخذه قهر الظلم، تأخذه الغربة، يأخذه السجن بظلماته، لكنه لا ينسى واجب الدعوة إلى الله عز وجل. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان رسول الله قد قال الله عز وجل له قم فأنذر، مضى عهد نومه ولم يقل له ربه يوما من بعدها يا أيها المدثر. لقد مضى عهد النوم فقام، يخرج في الوهاد في النجاد في الوديان في السهول، على قمم الجبال في السفوح في الذرة، يخرج من مكة إلى الطائف ومن الطائف إلى مكة، ثم يروح يمنة ويسرى، لأنه يعلم أنه لابد أن يبلغ دعوة الله عز وجل. ونحن يجب أن نعلم أن الصحابة كانوا على هذه الحال، كان كل واحد منهم يعلم أن الحياة إنما هي هبة من الله عز وجل، فلا بد أن توقف على الله عز وجل. في حديث روى البخاري جزءا منه أن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه أرضاه، وهو الذي عاتب الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم لما قال له عبس وتولى يوم القادسية، وكانت القادسية من أصعب المعارك التي خاضها المسلمون ضد الفرس. الفرس يومها كالجحافل كالبحر الخضم، ومعهم الأفيلة، معهم الأفيال، والمسلمون يومئذ لا يعرفون الأفيال. كان المسلمون إذا أخذ أحدهم الراية عاد وانتكس، فقال عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى، قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: يا سعد أعطني الراية فإني رجل أعمى لا أفر، أعطني الراية فإني رجل أعمى لا أفر. فأخذ الراية رضي الله عنه وأرضاه وهو أعمى، ولكنه أبى إلا أن يموت شهيدا. فكم من مبصر منا في هذا الوجود لم يحمل راية يوما للإسلام ولم يرفع راية يوما للإسلام. كانت هذه حياتهم وفق الله عز وجل. كان الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله إذا رأته أمه مهموما أو مغموما قالت له: يا ولدي هل مات مسلم بالشام؟ هل مات مسلم بفلسطين؟ لأنها تعلم أن ولدها لا يفكر إلا في هذه الأمة. أما الشيخ رفاع السرور الذي توفي منذ أسابيع قليلة، وأسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، فإن الشيخ دخلت عليه ابنته فوجدته في هزيع الليل الأخير وهو يكتب ويدون ويلاحظ وينفع الأمة بنصحه، فقالت له: يا أبت ألا تنام؟ قال: يا بنيتي، إن أعداء الله لا ينامون، فكيف أنام أنا والشيخ الحويني حفظه الله لا ينام أبدا كما سمعت إلا قليلا؟ فقيل له: لم لا تنام؟ فقال حفظه الله ومتع به: سننام في القبر كثيرا، سننام في القبر كثيرا. لقد نمنا معاشر المسلمين دهورا وعصورا، وهذه النتيجة أننا الآن صرنا في ذيل الأمم. نحن لا نلوم أعداءنا على ما فعلوا بنا قدر ما نلوم أنفسنا، نلوم العين النائمة وسط العيون الخائنة، نلوم القلب الذي غفل وسط أناس يواصلون الليل بالنهار ليجعلوا هذه الأمة في ذيل الأمم. علينا أن نفهم أن هذا هو وقت العمل، وأن هذا هو الوقت الذي يجب أن تتكاتف فيه الأيدي وأن تتشابك فيه الأصابع لنقدم للإسلام جديدا بعد أن ذقنا المرار. اعلموا معاشر المسلمين أن أمتكم تستباح، لأننا أمة قد تفرقت، لأننا أمة استوردت الشبهات والملذات التي هي كفيلة أن تهلك أمة متحضرة عالية. فكيف بأمة قد غطت في سبات عميق وأخذتها العلة وسرت فيها جراثيم الأمراض تفتك بها وهي تسري في كيانها؟ الأمة التي باعت الدين ورفعت الطين، الأمة التي تقدر الراقصات التي تغري بأنوثتها الحجر وتترك دينها ولا تقدر أهل العلم، الأمة التي غفلت عن دينها، أمة تضرب الآن، أعداؤها في كل مكان يرسلون عليها الصواعق، وأنتم تعرفون وأنتم ترون بأعينكم. لأن المصيبة الآن أن المآسي مرئية ولم تعد مسموعة كما كان في السابق. الآن نرى بعيوننا ما يحدث: من يذبح كالخراف، من يقتل بالرصاص، من يلقى من الأعالي، من يقام لهم المذابح، من يضربون بالمدافع، من يحدث لهم ما يحدث، والمسلمون سكوت، لأننا تعودنا الذلة والهوان، ولأننا لم نتعود أن نعمل لله عز وجل ولو مرة واحدة في عمرنا. هذا عتاب المحب لحبيبه: لا تيئيس، لا تبكيت، والله لا تبئيس، وإنما نريد أن نستحث الهمم لتعمل لدين الله عز وجل، لأننا يوما من الأيام إن لم ننتفض لديننا سوف يحدث لنا ما يحدث لإخوانكم في سوريا الذين هم الآن يقتلون ويذبحون وأنتم ترونهم. وما عسى الكلمات تنفع، إنما هي مجرد كلمات، إنما هي مجرد كلمات. سيفنا من كلمات، فرسنا من كلمات، حروبنا من كلمات. ليت الكلمة تصبح قذيفة تنفجر في وجه بشار الكلب الكافر الذي أحالها نارا ودمارا على إخوانكم وقتل الصغار. اللهم إنا نستعديك عليه، اللهم إنا نستعديك عليه، اللهم إنا نستعديك عليه. في سوريا وقف إخوانكم فكتبوا على مدخل مدينة حمص: حمص ترحب بكم أيها الشهيد، لا تحزن، بينك وبين الجنة مترين. وكتب شاعر: طهر نعالك قبل وطئها، تراب حمص من رفات شبابها. هذا كله يحدث في أرض الشام، لما؟ لأنهم انتفضوا على الظالم، لأنهم سكتوا في البدء، ولو تحركوا منذ البداية ما كان أحد ليجرؤ على أن يمس مسلما بسوء. أما المصحف الذي يحرق الآن ويلقى في المراحيض، فلا والله الذي لا إله إلا هو، لو أننا طبقناه عمليا لعلم العالم كله أن أحدا لا يجرؤ أن يمسه بسوء ولا أن يلقيه في المراحيض. نحن في محنة، الأمة في محنة، وأول مخرج لهذه الأمة أن ترتبط بدين الله عز وجل قبل أن نصبح أسطورة، قبل أن نصبح أكذوبة، قبل أن يكتب التاريخ: كانت هنا أمة تسمى أمة الإسلام. لولا رأفة الله بنا ولولا رحمة الله تبارك وتعالى بنا لتلاشت الأمة ولذابت الأمة، ولكنه قدر مقدور. وعليك أيها المسلم أن تفخر بدينك. بقي الجزء الأخير من هذه الخطبة: عندما تطلع الشمس تختفي أشباح الليل. يجب أن نعلم معاشر المسلمين أننا إذا أردنا أن نعود إلى مقدمة الأمم كما كنا فلا بد أن يحدث الآتي: لابد أن نبني الضمائر والقلوب قبل أن نبني المصانع والجيوش، لأن بناء الضمائر والقلوب هو الذي يبني كل شيء. ضع ما تريد من أمهر الخطط، ضع ما تريد من أمهر البرامج، ولكن من ينفذها؟ الأيدي المرتجفة، الأيدي المرتعشة، القلب الذي لا يعرف الله عز وجل. وبناء الضمائر لا يكون إلا بدين الله عز وجل. نريد جيلا معاشر المسلمين منذ صباحه الباكر ومنذ الفجر الباكر إلى هدأة الليل وهو لا يفكر ولا يعمل إلا للإسلام، وهو لا يريد إلا نصرة الإسلام. في معركة القادسية هذه رجل من المسلمين رأى ما تفعله الأفيال، كان الفيل يأتي فيهجم على المسلمين، الخيل لم ترى فيلا قبل الآن، فكانت إذا رأت الفيل فرت، فرس واحد يخاف، فكل الخيول تخاف وترجع. مسلم من المسلمين فكر كيف أخدم الإسلام، كيف أعيش للإسلام. فماذا فعل رضي الله عنه وأرضاه؟ جاء بالطين بالصلصال، صنع مثيلا من الصلصال، صنع فيلا من الطين وطيلة الليل وهو يدرب فرسه عليه، حتى ألف الفرس مشهد الفيل. فلما كان الصباح وقف في مقدمة الجيش، فجاء الفيل فلم يخف الفرس فقتله المسلم، فانهالت الخيول على الأفيال فقتلتها وانتصر المسلمون يومئذ. حيلة بسيطة، ولكنه لم يعش إلا لهذا الدين، ولكنه يوما من الأيام لم يحيا إلا لهذا الدين. الكفار الذين ما قال أحدهم يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الرجل هيوستن الأمريكي، جاءه الرئيس الأمريكي وكان هيوستن محاميا، قال له الرئيس الأمريكي إننا نريد ولاية تكساس لأنها ولاية غنية بالبترول وهي ولاية تتبع المكسيك، فقال أعطني جيشا وجنودا وعساكر وأسلحة وأنا آتيك بها. قال لو كان عندي السلاح وعندي هذا ما كنت أمرتك. قال ليس عندي إلا جندي واحد سيوصلك بقاربه إلى مدينة ولا ولاية تكساس وتأتيني بمفتاحها. ذهب المحامي هيوستن، ما هو إلا عام واحد، وكان محاميا لبقا يستطيع أن يقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، خدم دولته وأقنع المكسيكيين بعد عام واحد أنهم لابد أن ينتموا إلى أمريكا ولا أن ينتموا إلى المكسيك، وجاء بمفتاح ولاية تكساس إلى الرئيس الأمريكي. سنة من عمره أفناها بلا درهم بلا دينار، عذب نفسه. لماذا؟ لا لأجل دين ولا لأجل عقيدة. فماذا وأنت قد وعدك الله الجنة إن عملت لدينه وإن مت في سبيله؟ ألا ترون إلى عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه في معركة بدر، لما جاء الحديث في الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فكان بيده سبع تمرات رمهن في الأرض، قال بخن بخن، فقال له رسول الله ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال إنها لحياة طويلة إن عشت حتى آكل هذه التمرات، لأنه لا يريد إلا الجنة ولا يريد إلا العمل لهذا الدين. سعد بن الربيع رضي الله عنه أرضاه وهو في آخر رمق في حياته في يوم أحد، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أفتقد سعد بن الربيع، من ينظره لي؟ أهو في الأحياء أم في القتلى؟ فذهب أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه، كان سعد لم ينجب إلا البنات وعنده ثروة هائلة، والرجل العربي عار عليه إذا لم ينجب إلا البنات لأن ميراثه سيؤكل، لأن الأمة يومئذ كانت جاهلية حديثة عهد بجاهلية. فقال له أبي بن كعب رسول الله يقرئك السلام، فماذا قال أبي بن كعب؟ فماذا قال سعد بن الربيع وهو في الرمق الأخير؟ قال يا أبي أقرئ رسول الله مني السلام. فهل قال له يأخذ باله من بناته؟ وهل أوصى بماله؟ لا، قال وقل له إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله عز وجل، إن خلص المشركون إلى رسول الله وفيكم عين تطرب. ثم قضى نحبه رضي الله عنه وأرضاه صامتا لا يطيل الكلم، وهو بصمته يعلم الأمم حتى وهو في آخر رمق في حياته. إن الطيور ولو قصصت جناحها تسمو بفطرتها إلى الطيران، لأنه عاش للإسلام ومات على الإسلام، والعبد يبعث على ما مات عليه، لم يكن في ذهنه إلا هذا الدين. نريد جيلا يربى على هذه التربية، يربى على أن الإسلام حياته، يربى على أن الإسلام دين، يربى على أنه لا حياة له في هذا الوجود بغير هذا الدين، وأن هذا الدين هو العاصم من كل زلل، العاصم من كل نجاح، وأن يعيش كما عاش رسول الله وكما عاش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم مكن لدينك في الأرض، وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بريء الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أعداء الله عز وجل كأنهم أشباح الليل، وأشباح الليل لا تطردهم إلا الشمس إذا أشرقت، ونحن لا نريد إلا أن تشرق شمس الإسلام لتبدد الغياهب ولتبدد الغيوم ولتقتل هؤلاء الأشباح حينما يرتفع شرع الله عز وجل مطبقا بدولة مؤمنة مسلمة تطبق شرع الله عز وجل، برئيس يخاف الله تبارك وتعالى في وطن يرتفع فيه الأذان. فإذا ما ارتفع الأذان وجدت الناس أرسالا وحدانا فردانا وجماعات ذاهبين إلى بيت الله عز وجل يؤدون الصلاة، فإذا ما جاء الليل بهدأته وإذا ما خيم الليل بهدأته ما سمعت إلا قرآنا يتلى في المحاريب، وما رأيت إلا رجالا خاشعين. فإذا ما دعا داعي الجهاد حيهلا وجدتهم جميعا يتسابقون أيهم يريد الجنة، لأن جميعهم يريد الجنة، لأنهم مع الله وبالله ولا يريدون إلا وجه الله عز وجل. نحن نتوق معاشر المسلمين لهذا المجتمع الذي يجب أن يكون، لأن الله عز وجل قد أمرنا بهذا وأمرنا أن نطبق شريعته. العز كل العز في كنف العزيز، ومن عبد العبيد أذله الله. يقول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فالبركات تنتظركم معاشر المسلمين إن استمسكتم بكتاب الله وطبقتم شرع الله وسرتم على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بينما العقوبة في كل مرة تنتظر من يخالف أمر الله عز وجل، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقوله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فإلى دين الله هلموا، توبوا إلى الله عز وجل، وانخلعوا من كل ذنب، وانخلعوا من كل خطيئة، وأحسنوا القدوم على الله عز وجل. ثم معاشر المسلمين، على أرض الواقع لا تنتخبوا إلا رئيسا إسلاميا يعرف حق الله، يريد تطبيق أحكام الشريعة. لا تنتبهوا لقول المرجفين: ولو كانوا يأكلون باسم الإسلام ويشربون باسم الإسلام ويعلنون أنهم تبع للإسلام، ولكن خاب كل من ادعى نسبة إلى الإسلام ولم يطبق شرع الله وتلكأ في تطبيق شرع الله عز وجل، خابوا وهروا وذروا وفروا. إنما الرجل الذي إذا دعي إلى تطبيق شرع الله جاد بنفسه، جاد بماله، وجاد بكل شيء يملكه. هذا مرادنا وهذا هدفنا، أن نعز وأن نعيش أعزة في هذا الوجود. ولله العزة ولرسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نسأل الله العلي القدير أن يحيينا أعزاء على الإسلام والسنة، وأن يميت أميتنا على الإسلام والسنة، اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم يا رب العالمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا علي يا قدير يا جبار يا قهار، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار، اللهم إنه أظهر الفساد وفتك بالعباد، اللهم كله بالمرصاد، اللهم كله بالمرصاد، اللهم إنه لا يعجزك في الأرض هربا، اللهم سلط عليه صوت عذابك، اللهم سلط عليه صوت عذابك، اللهم سلط عليه صوت عذابك، اللهم انصر المجاهدين في سوريا وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي الفلبين وفي كشمير وفي البوسنة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا مبينا. اللهم يا رب العالمين، أهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم لقهم الردى في اليوم وغدا، واجعلهم لكل حبيب فدا، ولقهم الردى، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم أحدا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارفع مقدك وغضبك عنا، وآمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ول علينا حاكما عادلا صالحا، أصلح به البلاد والعباد، أصلح به البلاد والعباد، أصلح به البلاد والعباد، اللهم اجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك، اللهم اجعل يا رب العالمين ولايتنا في عنق من خافك واتقاك، ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، اللهم يا رب العالمين ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم يا رب العالمين اشف مرضانا وارحم موتانا، ورد غائبنا، وفك أسرانا، واقض حوائجنا، وسد ديوننا، وفك كروبنا، اللهم يا رب العالمين لا تذقنا طعم أنفسنا، واسترنا، واجعل تحت الستر ما يرضيك، واجعلنا لك شكارين ذكارين، منك خوافين رهابين، برحمتك يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.